إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد، فصل الثاني: المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 إن كانت حرة، وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة، وسواء مات قبل الدخول أو بعده، وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق. طيب، وإن نقف جملة ما معنا الضار اليوم، تكلم على كتاب العدد، نربط الموضوع الفصل هذا بما سبق. قلنا المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من النكاح وتوابعه وشرح الشارع النكاح ثم الطلاق ثم الإيلاء ثم الظهار والخلع واللعان، بدأ بذكر العدد. العدد جمع عدة، المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها أو لاعنها فحصل فسخ أو خالعها، لا بد لها من عدة، والعدة مجمع عليه، اتفق المسلمون على أن المطلق والمتوفى عنها لا بد لها من عدة. ثم اختلفوا في أنواع العدد، هذا فيه خلاف، هل كل مطلقة عليها عدة أو بعض المطلقات، واختلفوا في كذلك في بعض فروع هذه الأنواع من العدد. وأما العدة فبالجملة أمر متفق عليه، والحكمة في إيجاب العدة هو معرفة براءة الرحم، لأن الرجل إذا ترك امرأته لا يجوز لغيره أن ينكحها حتى يعلم أن رحمها بريء من أي علقة من الزوج السابق، ما يكون في طفل ولا جنين ولا بقايا شيء أبدا. فأوجب الله العدة، والعدة لها توابع. لما ذكر هذه فقال: كل طلاق في حياة المرء بعد مسيس يجب فيه العدة، كل من طلق أو فارق امرأته بعد مسيس. المسيس فسرها الحنابلة، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنه، بمعنى الخلوة، وغيرهم كالشافعي في الجديد يقول المسيس بمعنى أنه لا بد من وقاعها. فمن خلب بامرأة بعد نكاح، سواء كان النكاح فاسد أو نكاح صحيح، ثم فارقها في الحياة فعليها العدة، لا بد أن تعتد منه. والعدة أنواع، 6 أنواع سيذكرها المصنف، لكن لا بد عليها من عدة. كل فراق عقب خلوة، يعني هذه الخلوة أن يختلي بها ولو لحظة، لأن الصحابة يقول أجمع الصحابة على أن الرجل إذا خلى بامرأته وأرخى الصدور وجب الصداق ووجبت العدة، سواء واقعها أو لم يواقعها، سواء قال كذا أو لم يقل كذا. الله عز وجل يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفسروا المسيس بمعنى الخلوة. إلا إذا وجد مانع شرعي إلا على خلافه. الحنابل يقولون كل من اختلى بامرأة في الحياة ولو كان مع مانع، المانع شرعي أو طبيعي. المانع الشرعي كأن يكون صائم أو تكون هي صائمة أو يكون محرم أو هي محرمة، فلو كان فيه مانع شرعي أو تكون معها حيض، فيقول كل مانع شرعي، فإذا اختلى بها خلوة وجب الصداق ووجبت العدة. أو كان المانع مانع طبيعي كالرطق والجب والعنة، هذه صفات تكون في الرجل أو المرأة تمنعه من الوطء، ولو خلي بامرأته ومعه أحد هذه الموانع الشرعية ثم فارقها وجبت عليها العدة، سواء ادعى أنه مسها أو لم يمسها. هذا قول الصحابة وقول جماهير الصحابة وقول الإمام أحمد ومن تبعه من الفقهاء. ثم ذكر بعد ذلك أنواع العدد، قال أنواعها كم؟ والمعتدات على ستة أضرب. نعم، الأول إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المعتدات ستة أنواع، ذكر النوع الأول ذات الحمل، من مات عنها زوجها وهي حامل أو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل، أو طلقها إذا طلقها وهي حامل سواء طلاق رجعي وانتهت عدتها أو طلاق بائن، أو مات عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل، إذا وضعت حملها ولو بعد لحظة من طلاقها ولو بعد 9 أشهر، إنما عدتها لا يجوز لغيرها أن ينكحها، يعني يدخل عليها إلا بعد انتهاء العدة، ولا تخطب إلا بعد انتهاء العدة. وعدتها لأنها حامل أن تضع حملها، أن تضع حملها، والحمل يطلق على ما في الرحم سواء في الرحم 1 أو 2 أو 3 أو 4، إذا كانوا توأم أو فوق التوأم. فإذا وضعت 1 وانتظرت 2 فلا يقال أنها بمجرد وضعها الأول حلت للخطاب، لا، إلى أن يفرغ رحمها من أي حمل. فإذا تأكدت وعلم أن هذا ما كان في رحمها فبمجرد الوضع حلت للخطاب. وبعض الفقهاء يشترط أن تطهر من الدم، تطهر من نفاسها، فحيث الصحيح أن لأن الله عز وجل صحيح أنها بمجرد الوضع تحل للخطاب، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فرتب نهاية الأجل بوضع الحمل ولم يقل نهاية الأجل بأن تتطهر من الحمل، قال بوضع حملهن. لكن لا يصح الدخول عليها، يعني لا يصح وطئها إلا بعد أن تطهر من النفاس، إلا بعد أن تغتسل تطهرت من نفاسها. هذا النوع الأول من إيه؟ من أي الأنواع؟ من ذوات العدد، لأن المعتدات 6 أنواع، النوع الأول هذا النوع. نعم، اقرأ. الثاني المتوفى عنها زوجها، اشرحها، اقرأ شرحها. شرح الثاني. نعم. الأول إيه؟ إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بغير خلاف للآية، حرائر كنا أو إماء من فرقة الحياة أو الممات. أقل سواء كانت أما أو كانت حرة، لأن الله عز وجل لم يفصل أجمل، ويؤخذ بهذا الإجمال والإبهام، وأولاة الأحمال حرة كانت أو أما أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. إلا ما روي عن ابن عباس وعن علي من وجه منقطع أنها تعتد أطول الأجلين، سواء أولاة الأحمال أجلهن يعني بفراق زوجها لها، الأجل التي فيها تحل لغير الزوج هو أن تضع حملها، تحل لغير الزوج، تحل للآخرين، أي أن فراق الزوج حصل بطلاق أو حصل بموت فالعدة واحدة، إذا كانت حامل تضع حملها، فمن مات عنها زوجها وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، فمن مات عنها من طلقها زوجها وهي حامل فأجلها أن تضع حملها. وهذا متفق عليه إلا قول يروى عن ابن عباس ووجه عند علي رضي الله عنهما رضي الله عنهم أن ابن عباس يقول تعتد بأطول الأجلين، من مات عنها زوجها وهي حامل تعتد بأطول الأجلين. إيش معنى أطول الأجلين؟ لأن الأصل المعتدات أنها إذا طلقها زوجها فإن كانت من ذوات الحيض فتكون ثلاثة قروء، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتغتسل من الحيضة الثالثة فتحل للخطاب. وإذا كانت غير حائض فلا بد أن يمر عليها ثلاثة أشهر، لكن المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة. ويقول ابن عباس التي توفى عنها زوجها، ننظر هل عدة الوفاة أطول ولا عدة وضع الحمل أطول؟ فإن وضعت حملها بعد شهرين يقول ابن عباس لا تحل للخطاب، لم تنتهي عدتها بل تبقى أربعة أشهر وعشرة. لما؟ قال لأن عدة من توفى عنها زوجها وهي حامل أطول الأجلين، فإن كانت بالأشهر أطول فعدتها بالأشهر، وإن كانت بوضع الحمل أطول فعدتها بوضع الحمل، فإن لم تضع حملها إلا بعد ثمانية أشهر ويلغى فتلغى الأشهر وتبقى عدتها على وضع الحمل. وإن كانت الأشهر أطول فتكون عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل. هذا قول من؟ ابن عباس رضي الله عنه، لا يختلف، لكن يقولون أنه رجع إلى قول جماهير أهل العلم فيكون إجماعا. نعم. وقاله أبو السنابل ابن بعكك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله. أبو السنابل ابن بعكك خطب ابنة عمته وقريبة كأنها أبت، فلما مات عنها زوجها بعد الحج أو في الحج كذا تجملت للخطاب، وضعت حملها وتجملت، فرآها عمها ابن عمها هذا قال أنت تتجملين للخطاب؟ لا والله ما تتزوجين حتى يمضي عليك أطول الأجلين. قالت فجمعت ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال أبو السنابل. قال كذب أبو السنابل، يعني ما قاله خطأ، لأن الكذب يطلق على من قال خلاف الواقع، من أخبر بشيء خلاف ما يقع فهو كاذب، لكن إن كان أخبر بخلاف ما وقع عن ظن عن اجتهاد وحرص ما يقال كاذب، قال أخطأ، لكن إن كان عن تعمد فهو كاذب، وإن كان عن علم عن جهل في مسألة مما يتعلق بحكم الله ولم يسأل يقال كذب. فهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم متوافرون فتكاسل فلم يسأل قيل أنه كاذب فقال عنه كاذب. ولذا وصف الله عز وجل الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات فشهد عليها بأنها زنت ولم يأتي بأربعة شهداء، إنما جاب ثلاثة وهو الثالث، يجلد جلد الفرية ولو رأى بعينيه. الله عز وجل سماه كاذب. لأنه قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. سماه الله كاذب مع أنه رأى الفاحشة بعينيه بأم عينيه، لكن لا ينبغي له أن يقرر ذلك أمام الحكام إلا إذا توافر الشهود، علم أن هناك 4 شهود، وإلا يكون أخبر بخلاف ما أمر الله. فلما أخبر بخلاف ما أمر الله سماه الله سبحانه كاذب. نعم. وروي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة وآية الحمل متأخرة عن آية الأشهر. قال ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد آية البقرة والذين يتوفون منكم الآية، والخاص مقدم عن العام. ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء باهلته ومن شاء لاعنته أو لاعنته، يعني يقول لي يعني من أراد أن أباهله المباهلة أن يدعو هذا وهذا فيقول اللهم من كان على الحق منا فأمضي حكمه وأهلك الآخر، أو لاعنته أن يقول أن كذا من اللهم من خالف ذلك عن كذا فلعنه. والمباهلة لما قال من شاء لاعنته أو باهلته دل على أن هناك من جادله وعانده، ما يقول الإنسان في مبتدأ الكلام قط من شاء لاعنته، ما يصح هذا، إنما يقال عن امرئ وجد من يراجعه في قوله ويجادله في قوله أو يكذب قوله، فاضطر أن يقول من شاء لاعنته، ما يقول الإنسان ابتداء الكلام هذا، فدل على أن هناك أناس من الصحابة يقولون له لا إنما تعتد وفق ما جاء في سورة البقرة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال أنا من شاء منكم باهلته، أنا وياه ندعو الله عز وجل، لأن آية الطلاق وهي سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة. طيب لو نزلت بعد سورة البقرة إيش فيه؟ قال لا، عندنا قاعدة وهي أن المتأخر يقضي على المتقدم، الحديث المتأخر يخصص ويقيد العام والمطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتسن الجمع أو يمكن الجمع فيقضي على ذاك المتأخر يقضي على المتقدم ينسخه، وكذا الحكم في آي الله سبحانه وتعالى، المتأخر يقضي على المتقدم إما بقيد أو تخصيص أو نسخ. ويقول سورة النساء القصرى وهي الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، معنى أن هذه ناسخة لتلك أو مقيدة لها، هذا معنى قول ابن عباس أن هذه متأخرة، يعني ترى هذه هي تخصص تلك. نعم. ولأنها معتدة حامل فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة، إذ الوضع أدل الأشياء على براءتها، فلو ظهر بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه. فإذا ظهر بعضه بعض الجنين فبقي الجنين الآخر في الرحم لا زالت في العدة إلى أن ينفصل ويخلو الرحم من أي حمل آخر، فتكون حينئذ حلال للخطاب. نعم. وإن كان 2 أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر. نعم. وعنه بالأول ذكرها ابن أبي موسى وقال رواية أنه بوضع الأول تحل للخطاب، يقول لا حتى تضع الآخر. نعم. ولكن لا تتزوج حتى تضع الآخر منهما، لكن ما تتزوج هي تحل تخطب، لكن ما تتزوج حتى تضع الآخر منهما. نعم. وهذا شاذ مخالف لظاهر الكتاب وقول أهل العلم. نعم. واحتج القاضي والأزدي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه، بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين، لأن انقطاع الرجعة وانقطاع العدة تتعلق بأحدهما لا بكل واحد منهما، كذلك مدة النفاس وفيه نظر. يقول أن القاضي صاحب الإرشاد من أتباع الإمام أحمد يقولان أن العدة تنقضي وتنتهي بوضع الأول من التوأم، إذا كان توأم فوضعت الأول انتهت عدتها تحل الخطأ. هذه رواية لكنها مرجوحة ليس المذهب، المذهب أنها تضع آخر ما في بطنها.